بل ان الحج يحتاج الى الرحلة والى السفر، صلة الارحام، مصالح العباد مرتبطة بعضها ببعض، قرية مع مدينة، قطر مع قطر اخر، وهكذا. فكل من قطع سبيلا على مسافر او اخاف سبيلا لمسافر فهو داخل في هذا الباب تحت هذه الآية. ولا نبعد اذا قلنا في الوقت الحاضر وندخل تحت باب الحراب، الذين يخطفون الطائرات، والذين يخطفون الاشخاص ويطلبون عليهم اموال، والذين يمنعون بعض الناس من ان يصلوا الى بعض المحلات الذي لهم حق فيها، كل ذلك يمكن ان يدخل تحت آية الحرابة بالحاء. ولما كان العالم كله ملك لله، والله حث على السعي في الارض، وحرم على الناس، على كل المسلم، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يخيف المسلم ولو بإشارة بسلاح، يمزح، قال لا تمزح بالسلاح ابدا لانه يرعب، ولا يجوز ذلك. فإخافة الامنين فساد في الارض. واشرنا بان المولى سبحانه امتن على قريش والزمهم بعبادته وحده وترك عبادة الاصنام مقابل تأمين السبيل وتوفير العيش. بسم الله الرحمن. لإيلاف قريش ايه؟ إيلاف رحلة الشتاء والصيف، هذا هو السبيل وهذه هي الرحلة وهذا هو امن الطريق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي ما كانش خلقهم وهو خالقهم، الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الناس يتخطفون من حول الكعبة، من حول الحرم، وهم آمنون في ظل هذا البيت، لأن القبائل كانوا يقولون هؤلاء سدنة البيت الحرام، فالاعتداء عليهم محرم. من الذي منحهم هذا الأمن؟ رب البيت. وهكذا أيها الإخوة، أي بلد في العالم مهما كان التوفر الاقتصادي فيه، اذا لم يكن مع الاقتصاد امن فلا قيمة، بل ان الغنى يكون وبالا على صاحب. واي بلد توفر فيها الامن وليس فيها الاقتصاد، الناس ما هم اكلين التراب. لا بد من الامرين معا. ومن هنا جعل الله سبحانه وتعالى الذين يحولون دون الحكمة من خلق الكون محاربين لله، لان الله يقول امنوهم وقد امنوا وافسحوا الطريق لهم وقد فسح، وهم يقفون بالسلاح يمنعون الناس ويأخذون ما بأيديهم. واذا كان بالسلاح لا صاحب المال ما حيسلمش في ماله، صاحب العرض سيقف دون عرضه، ستقف المنازعة المقاتلة، يقع القتل. فيأتي القتل ويأتي أخذ المال وربما اعتداء على الأعراب، والناس يخافون السير. ووقفنا في ترجمة فضل بن عياض، كان من قطاع الطريق، وصعد يوما على غرفة وجد فيها سراج، حينما قرب من الطاقة سمع القارئ داخل الغرفة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ صادفت ساعة رضا من الله وفتح الله قلبه وشرح صدره، قال اي والله قد آن، وجاء راجع. فين روح في الليل؟ قاطع طريق، دخل في خريبة حتى يطلع عليه الصباح. ومحل الشاهد: واذا هو بشخصين مختفيين في الخريبة يقول احدهما للاخر هيا بنا نمشي في الليل. قال لا، ألم ترى بأن فضيل بن عياد أمامنا قاطع الطريق يقطع علينا الطريق؟ قال يا ويلتا، يخافون مني، والله علي نذر لا يطلع الفجر حتى آتي إلى بيت الله وأجاور هناك. وجاء وكان من أكبر العباد والزهاد والأفضل العلماء. يهمنا إيش؟ هذان الشخصان حبسا ومنع

إن كان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وفي نقطة الصلب كيف يكون صلبه ومتى، حيا أو مقتولا؟ كل ذلك عند العلماء باختلاف فيه. فمنهم من يقول يصلب حيا، منهم من يقول لا يقتل ثم يصلب حتى يشتهر أمره، والذين يقولون يصلب حيا إلى متى؟ قالوا يترك من طعام ولا شراب حتى يموت في الصلب جوعا وعطشا. والآن قالوا لا، يصلب حيا ثم يطعن بحربة وهو مصلوب فيموت في صلبه، يترك 3 أيام أكثر أقل إلى إلى إلى آخره، ثم ينزل وأهله يتولون تغسيله ودفنه وصلاة عليه. هذا ما يتعلق بليش بالصلب. يقولون من باب الزيادة في التوضيح وكذا، لنعرف تعمق العلماء وتفريع المسائل، لو مات قبل أن يؤتى به ليصلب سجن، وفي التحقيق وفي السجن مات، قالوا انتهى ولا صلب، لأن الصلب نوع من العقوبة، والآن أصبح ميت فلا شيء. لو قتله إنسان في سجنه، إن كان قريب العهد جيء به وصلب مقتولا، لأن القتل وقع يأتي قرينه وهو الصلب، وقام قلب لم انتهى من بعيد عن السلطان انتهى أمره، ناتي على توبته. إن كان قبل التوبة لم يسفك دما ولم يأخذ مالا وإنما أخاف الطريق فلا نفي لأنه تاب. إن كان قد قتل يدعى ولي الدم، هذا غريمك، ويصبح القتل من حق ولي الدم. أما قبل التوبة فالقتل من حق من؟ حق السلطان، ولا يملك العفو عنه، ولا يترك لولي الدم أن يعفو، لأنه محاربة لله، والقتل والصلب حق لله وليس للسلطان ولا لأولياء الدم، لأنه افتات على الإمام بإخافة الطريق. لكن إن قتل حين خروجه ثم تاب وجاء تائبا، قيل لولي الدم هذا غريمك، فإن عفى فلا شيء، وإن طالب بدمه أعطي برمته قتل قصاصا. وإن كان قد أخذ مالا ولم يقتل، قالوا هل المال موجود الآن فيؤخذ منه لصاحبه؟ لا، المال قد بدده وانتهى. قالوا لا يتبع. وهذه من حكمة التشريع، لأنه إن علم إن تاب طولب بما مضى من المال ربما لا يتوب، وقالوا أخذه في وقت خروجه والآن تائبا. وبعض الملكية يقول إن كان موسرا أتبع، وإن كان معسرا ولا شيء في يده سقط عنه. إذن هذه تتمة الآية في حكم من لو تاب قبل أن يقدر عليه، وكيف تكون توبته، وكيف يعامل بعد التوبة بما كان من سابق أمره قبل مجيئه تائبا. والله تعالى أعلم.